بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءة كتاب تقريبة المرية العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختصار لكتاب الرسالة التدبرية الذي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والسنة والنوم والدروب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لغوب. وقال: ولم يعي بخلق منا. وقال: ولا يظلم ربك أحدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. الصفات المنفية أو الصفات السلبية ليس المراد هو الوقوف على مجرد النفي، بل إنما المراد هو نفي الصفة المذكورة وإثبات كمال ضدها، وإثبات كمال ضد الصفة المنفية. قال: ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي اللغو والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجد سائر الصفات المنفية. إذا أي صفة منفية ليس المراد هو النفي المحض، بل المراد إثبات كمال ضد الصفة المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية: الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معلوم في النفي المحض. النفي المحض ليس بمدح وليس بكمال، لذلك لا يكون هو مرادا لذاته. النفي المحض لا يكون كمالا إلا إذا تضمن أمر وجوديا. الثاني أن النفي المحض علم محض، والعلم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا؟ النفي المحض عدم، والعدم المحض ليس بشيء، وما كان كذلك لا يمكن يكون كمالا. ما ليس بشيء لا يمكن يكون كمالا. الذي ليس بشيء كيف يكون مدحا وكمالا؟ يعني الفاء هنا موقع الفاء. وما ليس بشيء فكيف؟ نعم، ما في الكلام. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون بعدم قابلية الموصوف لذلك المنفي أو ضد ذلك مال الموصوف، كما إذا قيل: الجدار لا يظلم. فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار، ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، وحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه مدحا له ولا كمالا فيه. إذا النفي قد يكون لعدم القابلية، فلا يكون مدحا ولا كمالا، كقولك: الجدار لا يظلم. فهنا لم تمدح الجدار لأنه غير قابل للظلم ولا قابل لعدل. الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه: إنه لا يجزي السيئة بالسيئة. لا يجزي السيئة بالسيئة ليس لكمال أخلاقه أو ليس لجميل صفاته، وإنما لعجزه، هو ضعيف، من أساء إليه عفى عنه، ومن ظلمه سكت عنه، ومن أهانه قبل إهانه. ليس لي لعدله أو لحلمه أو عفوه وإنما لضعفه، فلا يكون هذا مدحا له بل يكون ذما. فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال عفوه ولكن لعجزه عن الانتصار للنفس، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. فلم تر الى قول الحماسي يحلو قومه: لو كنت من مازن لم تستبح ابلي ونل قيطه من ذكر ابن شيبان، الى ان قال: لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وانهانا، يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا. يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد: فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغاره ربانا والرسانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة: قوم إذا شروا أبدى ناجليه لهم، طاروا إليه زرافات ووحدان. إذا الشاعر يهجو في قبيلته يقول: هم ضعفاء ومساكين، من أساء إليهم لم يقابل إساءته بالانتقام أو لا يرد على إهانته، بل يسكتون ويتحملون الذل والهوان، فهو يهجو قومه ولا يمدحهم. إذن هو يهجو قومه وليس هو مادح لهم بل هو ذام لهم، ليس مادح لهم بل كان ذاما لهم على ضعفهم. قال: وبهذا علم أن الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقولهم لله عز وجل: إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبالٍ ولا محائز ولا فوق ولا تحت. وليس ولا مبالٍ ولا محائز. لماذا أخارجه؟ إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه، الباء هنا زايدة، ليس بداخل العالم ولا خارجه. إنه ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبالٍ ولا محائز ولا فوق. عرفت الألفاظ؟ هذا البهن للتوكيد، الباء البهن للتوكيد، فالعطف يكون على المحل لا على اللفظ. النصب نعم، عطف على المحل، انه ليس داخل العالم ولا خارجه، الباء للتوكيد يعني. فلا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ونحو ذلك. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك، محمود بن سبكتكين احد كبار القاده في ايام الدوله العباسيه، ومن القاده الاتراك، كان قويا وكان على السنه، وكان كما قال هنا مترجم لهم في غايه الديانه والصيانه، يكره المعاصي والملاهي ويحب العلماء والصالحين ويجالسهم. وقال هذا لابن فورك، ابن فورك هو أبو بكر ابن فورك الأشعري من الأشاعرة، متكلم معروف، صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث الذي رد عليه أبو يعلى في كتاب طالب تأويل. ابن فورك يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. فقال هذا لمحمود ابن سبكتكين الغزنوي، فقاله محمود: ميز لنا بين الرب الذي تعبده تثبته وبين المعدوم. لمن ادعى ذلك بالخالق جل وعلا: ليس لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. ولقد صدق رحمه الله، فانه لن يوصف المعدوم بوصف ابلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزله من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارب له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه ان يكون ميتا اصم اعمى ابكم. نعم، اذا النفي المحض في النهايه يؤول الى عدم، النفي المحض يؤول الى العدم. النفي المذكور في كتاب السنه هو نفي يراد به اثبات كمال ضد صفه المنفي. قال فصل: القاعده الثانيه: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. القاعدة الثانية تقول: ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، يجب أن نؤمن بذلك وأن نصدق، فإن الأخبار يجب أن تقابل بماذا؟ بالتصديق. الخبر يقابل بالتصديق، سواء عرفنا المعنى أم لم نعرفه، وهذا المعرفة هنا أو عدم المعرفة نسبي، هذا القول بعدم المعرفة أمر نسبي، فليس كل الناس يجهلون المعنى، فقد يخفى على بعض الناس ويعلمه بعض، لكن أن يخفى المعنى على الجميع فهذا لا يكون، بل هذا قول أهل التفويض المفوضة، وسيأتي الكلام عن المفوضة، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، لكن نؤمن بما أخبر الله تعالى به، سواء عرفنا المعنى بالتفسير أو لم نعرف المعنى، نؤمن بما جاء من عند ربنا، فقل آمنا به كله من عند ربنا. قال: ولأن خبر الله تعالى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره، كما قال تعالى: قل أأنتم أعلم من الله. ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار، كما قال تعالى: من أصدق من الله حديثا. ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبلغه وأبينه، كما قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والبيان. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. إذن خبر الله جل وعلا صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وعن نصح للخلق، لذلك يجب قبول هذا الخبر وتصديقه بلا تردد وبلا توقف. ولأن الله تعالى يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلوا، كما قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. نعم. وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صادر عن علمه، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخبر هذه الصفة الأولى، صفة العلم، خبر النبي عليه الصلاة والسلام صادر عن علم، هذا الصفة الأولى أو العامل الأول من عوامل قبول الخبر، أن يكون صادر عن علم فهو خبر. قال: وخبره أصدق أخبار البشر. الصفة الثانية صدق. نعم. وكلامه أفصح كلام البشر. هذه الثالثة، أفصح كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة. وقصده أفضل مقصود البشر. أربعة. فهو نصح الخلق للخلق. نعم، هذه الصفات أربعة: العلم والصدق والفصاحة والنصح. فقد اجتمع في خبر الله تعالى وخبر رسوله كمال العلم وكمال الصدق وكمال البيان وكمال القصد والإرادة، وهذه هي مقومات قبول الخبر. فلهذا لو صدر الخبر عن جاهل أو كاذب أو عي أو سيء قصد، عي يعني عاجز عن التعبير، عي عنده عي في الإفصاح والتعبير عما يريد أن يقوله، وقال هذا عي وهذا متصف بالعي، أو سيء قصد لم يكن مقبولا لفقد مقومات القبول أو أحدها. فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أم إثباتا، سواء كان هذا الخبر خبر إثبات أو كان خبر خبر نفي، وكان هذا الخبر في سياق الإثبات أو في سياق النفي يجب قبوله. ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تحريفه أو الشك في مدلوله، لا سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. وكذلك ما ثبت بانتفاء سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله، وعامة هذا الباب باب الأسماء والصفات منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق عليه بين سلف الأمة. باب الأسماء والصفات هو باب محصون بالنصوص، لأن أصلا أسماء الصفات هي مسائل غيبية ولا يمكن الخوض فيها إلا بنص، فهي مسائل محسومة ومحكومة بالأدلة، من الكتاب والسنة وأجمع أهل السلف الأمة. لهذا تجد أن كتب السلف في باب الاعتقاد هي كتب أدلة أسانيد، كتب متقدمة، كتب أسانيد، في الأسانيد وفيها النقولات عن الصحابة والحديث المرفوعة والموقوف والآثار كلها في إثبات الصفات، لأنها مستندة إلى النصوص ولا تؤخذ الصفات من العقول أو الاجتهادات أو الآراء وما إلى ذلك. قال وأما ما تنازع فيه المتأخرون، هذه مسألة ثانية وهي الألفاظ المجملة، لمسألة الألفاظ المجملة كالجسم والجهة والحيز والمكان، هذه ألفاظ مجملة، ما الموقف الصحيح منها؟ كيف نتعامل مع هذه الألفاظ المجملة؟ الجسم، الجهة، الحيز، المكان، هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب مثبتة ولم ترد منفية، لا جاءت مثبتة ولا جاءت منفية، كيف نتعامل معها؟ قال وأما ما تنازع فيه المتأخرون مما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة فليس على أحد، بل وليس لأحد، ليس على أحد يعني وجوبا، وليس لأحد أي جوازا، ليس على أحد أي لا يجب على أحد، وليس لأحد يعني ليس لا يسوغ أو لا يجوز لأحد، فليس على أحد بل وليس لأحد أن يثبت لفظه أو ينفيه لعدم ورود السمع به، وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه، فإن كان حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. إذن هذه الألفاظ المجملة لا يجوز إثباتها ولا يجوز نفيها، لا يجوز أن نثبتها لعدم ورود الدليل، ولا يجوز أن ننفيها لعدم ورود الدليل، بل نتوقف فيها ونستفصل في المعنى، نقول ما المراد بالمعنى، فإن أراد بهذا اللفظ المجمل أراد به معنى حقا قبل معنى، إن أراد معنى باطلا رد المعنى. قال ولذلك أمثلة منها، المثال الأول الجهة، أي لو قال قائل إن الله في جهة أو هل لله جهة، أو سأل سائل هل لله جهة، أو قال لك أحد المعطلة هل تثبت الجهة لله تعالى، فهنا تقول له ما مرادك بالجهة، حدد المراد وبعد التحديد المراد أجيبك على حسب مرادك. فيقال له لفظ الجهة ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، لم يرد في الكتاب إثباته ولم يرد نفيه، وما كان كذلك فإننا لا نفيه ولا نثبته، بل نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. فليس فيهما أنه في جهة أو له جهة، ولا أنه ليس في جهة أو ليس له جهة، وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو والفوقية والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه ونزولها. الذي ورد العلو والاستواء على العرش وصعود الأشياء إليه، هذا الذي ورد هنا. فقد قارب المتأخرون في إثباته ونفيه، فإذا أجرناه على القاعدة قلنا أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك. نعم، اللفظ لم يرد إثباتا ولا نفيا، فلا نثبته ولا ننفيه، هذا وقف فيه. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة، يراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله عز وجل، فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه، فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يمكن أن يكون داخل شيء من مخلوقاته. إذا أراد بالجهة أن الله تعالى محصور بجهة أو أن هناك جهة تحيط بالله تعالى، فهذا معنى باطل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء، وهذا معنى قول الطحاوي لا تحوي الجهة الست، لا تحيط به، أي لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا تحوي الجهة الست كسائر المبتدعات، أي لا تحيط به الجهة الست، أي ليس محصورا في الجهات الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف، هذه الجهة الست ليس محصورا في هذه الجهات، بل هو فوق كل شيء. إذن إذا أراد بالجهة الجهة المحصورة أو أن الله تعالى في جهة تحيط به والجهة مخلوقة تحيط بالخلق، هذا معنى باطل، أن الله تعالى لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه. أم يراد بالجهة ما فوق العالم؟ إذا أراد بالجهة جهة العلو المطلق ما فوق كل شيء فوق العالم، المعنى صحيح، فهذا المعنى صحيح، فهذا حق ثابت لله عز وجل، إن الله تعالى فوق خلقه عال عليه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا واضح. إذن إذا أراد الجهة جهة علو تحيط بالله المعنى باطن، إذا أراد جهة السفل المعنى باطن، إذا أراد جهة علو مطلق لا تحيط بالله بل إن الله محيط بكل شيء، وفي جهة العلو المطلق فالمعنى صحيح. هنا المثال الثاني: الحيز أو المتحيز. نعم. فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ هل نقول إن الله تعالى في حيز؟ وهل نقول إن الله تعالى متحيز؟ فالجواب: لا نقول هذا ولا ننفي، لا نقول متحيز، لا نقول ليس متحيزا، لا نقول في حيز ولا نقول ليس في حيز. لماذا؟ لأن النص لم يرد بهذا اللفظ، ما في آية ولا في حديث أثبتت الحيز أو نفت الحيز، فنتوقف في الإجابة نفيا أو إثبارا ونستفصل عن المعنى. قلنا: لفظ التحيز أو الحيز ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى، فليس فيهما أنه في حيز أو متحيز ولا أنه ليس كذلك. وفي النصوص ما يغني عنه مثل الكبير المتعال. الله هو الكبير المتعال، تعالى عن خلقه، تعالى عنه وتنزه عن أن يكون محصورا في مخلوقاته أو أن يكون حالا في مخلوقاته. وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه، فإذا أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم مرور السمع به، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز، فيراد به أن الله تعالى تكوده المخلوقات وتحيط به. هل يراد بالحيز أن الله تعالى تحوز المخلوقات تحيط به المخلوقات؟ هل يراد هذا بالحيز؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به، فإن الله أكبر وأعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه. كيف وقد وسع كرسي السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويقبض السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فالسماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فالله أجل وأعظم أكبر من أن يكون محصورا في شيء محدود أو أن تحوزه المخلوقات أو أن يحيط به شيء من مخلوقاته. أم يراد بالحيز أو المتحيز أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالة فيها ولا هي حالة فيه؟ فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أئمة أهل السنة: هو فوق سماواته على عرش بارئ من خلقه. يعني إذا أريد بالحيز أن الله متحيز بمعنى أنه بائن عن خلقه منفصل عنهم فوق مخلوقاته مستوى على عرشه ليس حالا في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، فالمعنى صحيح. فالله تعالى فوق خلقه، فوق عرشه، مباين لمخلوقاته. إذا أراد بالحيز أن الله تعالى مباين لخلقه فالمعنى صحيح. جاء في القاعدة أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا، لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله شيء لا يعرف معناه جميع الأمة. يعني لا يكون كما ذكرنا نبهنا في أول القاعدة أن هذا أمر نسبي ليس عاما، فليس في القرآن شيء مجهول المعنى للجميع، هذا قول المفوضة، سيأتي بيان بطلان مذهب أهل التفويض. فليس في القرآن شيء مجهول بالكلية تماما لا يعرفه أحد لا الصحابة ولا الأنبياء ولا المسلمين، بل هذا هناك أشياء أو آيات ونصوص يعرف معناها البعض وتخفى على آخرين، ومن عرف يخبر من لم يعرف، ومن لم يعرف يسأل من يعرف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا خفاء هو أمر نسبي ليس أمر عاما. فلا بد أن يكون معروفا لجميع الأمة أو بعضها لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولأنه لو كان فيه ما لا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولا للأمة، ولا ما كان في ذلك فائدة إذا كان يجهله الجميع. لماذا أنزل إذن؟ هذا يتعارض مع الحكمة الإلهية. إذا كان هناك آيات لا يفهم أحد من الخلق معناه، إذا ليس هناك معنى في إنزالها، لأنها تكون منزلة الغاز أو الأشياء غير مفهومة، فلا يكون هناك معنى في إنزالها، سيكون نزولها وعدمه سواء، وهذا مما منزع عنه الخالق جل وعلا. تنزه ما عن أن ينزل كلاما لا يفهمه أحد من خلقه ومجهول المعنى كليا. ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا لشخص ما كان خفيا على غيره، إما لنقص في علمه أو قصور في فهمه أو تقصير في طلبه أو سوء في قصده. قد يخفى على بعض الناس لأسباب، منها نقص العلم، ما درس التفسير وما درس المعاني اللغة العربية فتخفى عليه معاني بعض النصوص، أو قصور في فهمه، ليس عنده استيعاب أو قل عنده معدل الفهم والذكاء فقصر فهمه عن معرفته معاني النصوص احتمال، أو تقصير في طلبه، أهمله ولم يكتفي في الطلب والبحث والسؤال، أو لسوء في قصده، لا يريد أن يفهم، يريد أن يفهمها على وجه يراه هو، أو لا يريد أن يفهم كما عند المعطلة عند المفوضة، يقول لا نريد أن نفسر هذه النصوص، لا يمكن تفسيرها في حال من الأحوال، هذا معنى وهذا قصد سيء. القرآن ليس فيه آيات لا يفهمها أحد من الناس. قد أقول قائل طيب الحروف مقطع، الحروف هي حروف، الحروف حروف، ألف لام ميم ألف لام ميم حروف، أنزلها الله جل وعلا في أوائل السور للتحدي والإعجاز، لبيان أن القرآن من هذه الحروف الألف واللام والميم والكاف والهاء والعين والصاد والراء والعين والسين والقاف، كل هذه الحروف منها القرآن الكريم. فليأتي العرب بحديث مثل إن كانوا صادقين للتحدي والإعجاز. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.